تحرز كوريا النجاحات الكثيرة في أعمال الاستعداد للسنة الدراسية الجديدة. صنعت لجنة التعليم أكثر من 130 نوعاً من معطيات البرامج متعددة الوسائط للتعليم بما يتلائم مع ممارسة نظام التعليم الإلزامي العام لمدة 12 سنة على نحو شامل حتى يستعملها المدرسون في البلاد كلها في التعليم عبر الشبكة المحلية. تتوخى المدارس الابتدائية في أنحاء البلاد الدقة في رفع مستوى تدريس المواد الدراسية العامة في آن مع طمأنينة تدريس المواد الدراسية المتزايدة جديداً، وألفت المدارس الإعدادية والثانوية جداول التدريس القادرة على تعليم التلاميذ بالمعارف المفيدة عن طريق ربط التعليم النظري ربطاً وثيقاً بالتعليم التطبيقي، وحيات ما يكفي من الأدوات التجريبية والتدريبية ووسائل الإيضاح. كما تسرع كوريا بإمداد جميع التلاميذ في أنحاء البلاد بالكتب المدرسية والمراجع والملبس المدرسي والكريتاسية وغيرها بما فيه الكفاية قبل ابتداء السنة الدراسية الجديدة. هذا وتصعد أجهزة الحزب والسلطة والمصانع والمؤسسات والمزارع التعاونية في مدينة بيونغيانغ وغيرها من جميع المحافظات والمدن والأحياء والأقضية أعمال الاستعدادات للسنة الدراسية الجديدة مثل توفير التجهيزات والأدوات الدراسية الحديثة للمدارس